يأثر عليكم الحرام؟ ها؟ وانت يا إبراهيم؟ هذا اللي يجيك منكم والأخوان يجيهم هذه هنا كيف ظن؟ أنا ما عندي مانع إذا خرجتوا معه لأن درع المفاسد أولى من جلب المصالح. هل أصفوا؟ لا لا ما لا أصف ولا أقول لكم محل ثاني لا يحضر ما؟ المهم انك تحس ب لا ما تحس بها بني؟ ما أصلك؟ حلمين بس كيف؟ يفضل عين في هذا الماح غلوة هل يروح؟ ها؟ ايه يصف اصرف الارض اصرف الارض نعم. فإذا قلنا المؤلف رحمه الله يرى أن آمن له بمعنى آمن به ايش قال؟ صدق تفسير آمن بإبراهيم تفسير له لوط وهو ابن أخيه هاران يعني أن إبراهيم له أخ اسمه هاران ابن آزر وهاران له ابن اسمه لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى إني مهاجر من قومي إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. قوله وقال المؤلف يقول إن الضمير يعود إلى إبراهيم وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط تقف ولا تقل وقال إني مهاجر لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط. وقال بعض العلماء إن الضمير يعود على لوط بناء على ظاهر السياق وأن لوط عليه الصلاة والسلام آمن وهاجر فجمع بين الإيمان والهجرة. وقوله إني مهاجر هنا مفاعل في اللغة العربية ترد على لمعنى اشترك فيه اثنان فصائل كما يقال مقاتل وترد على معنى ليس فيه إلا طرف واحد كما يقال مسافر. فأنتم كلمة مهاجر من أيهما مما هو مشترك بين طرفين أو مما هو خاص بطرف واحد يعني هاجر بمعنى هاجر أو هاجر بمعنى أنه هجرهم هجروا بل في احتمال أن المعنى مهاجر أنهم هجر أن هجرتهم وهجروا بدون مفارقتهم ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط كمثال. نعم قال السياق تعين كلام كلام إبراهيم ووهبنا له إسحاق يمكن نحقق هذا في السياق نعم هنا عدها إلى رب اي فهو يأيدكم رديك بسانه إنه من طرف واحد يمكن أنها تؤيدها الظاهر. وقول من قوم إلى ربي قال المؤلف إلى حيث أمرني يعني إلى الجهة التي أمر الله تعالى أن أسافر إليها هذا ما فسره به. والغريب أن بعض المحشين قال إن المؤلف قال إلى حيث أمرني فرارا من إثبات الجهة لله فرارا من إثبات الجهة لأننا لو أخذنا بظاهر الآية إلى ربي لكان متجها إلى الله ذاته نعم وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهة وهذا رأي من أين رأي الشاعرة وكذلك معطلة الجهمية فإن الجهمية انقسموا في مسألة الجهة الأقسمية

فأنجاه الله من النار التي قذفوها فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما بأمره، لأن الله قال كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما. قال أهل العلم لو أن الله جل وعلا قال بردا فقط لكانت ثلجا عليه، ولكنه قال وسلاما لأجل أن يسلم، وفيه أن البرد يقتل كما أن الحر يقتل، ولولا أن البرد يقتل نحتاج إلى قوله وسلاما. نعم. طيب إن في ذلك أي إن جائه منها لآيات، إن في ذلك لآيات، معلوما أن إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، أين اسمها؟ لآيات، لآيات، واللام للتوكيد. وآيات كيف نقول أنها تنصب وهي مكسورة الآن، لكنها يكسر في الجبر وفي الجبر، نعم في النفس وفي الجبر. طيب وقال إن في ذلك لآيات، آيات جمع آية وهي العلامة، والمقام هنا آيات كونية ولا شرعية؟ كونية. وجمعها تبين المؤلف الجمع، قال هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإحمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير، هكذا بين المؤلف الآيات. هي أولا أنها لم تؤثر مع عظمها، فإنهم جمعوا حطبا عظيما وأضرموا نارا عظيمة حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها وأنهم ألقوه بالمنجنيق حادث رمي من بعد. نعم والله أعلم، إنما على كل حال هي نار عظيمة بلا شك. إخمادة يعني كونها تخمد وتهدأ من اللهب في لحظة، هذا من آيات الله عز وجل. ثالث أنها يقول كانت روضة، لكن يكفي أنها برد وسلام، أنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. وعندي أن الآيات أكثر مما قال المؤذن، فإن من الآيات إبطال كيد هؤلاء، ومنها صبر إبراهيم وتحمله، لأن حقيقة الأمر إن هذا شيء ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من أولي العزم. ومنها أيضا انقلاب هذه الحرارة إلى برودة، ومنها انقلاب كونها سبب الهلاك إلى أن كانت سلاما عليه. نعم. لم تخمد بل كانت برده وسلام عليه، لان لها مع ذلك وبرده حتى تدرك بعد ذلك بعد مده، وهم يرون انه قد حدث. اي نعم والله هل الله اعلم، ما نعرف يعني هل انها خمدت او انها بقيت، وهو الظاهر ايضا الظاهر من القران انها بقيت، لان قال كوني بردا وسلاما، والله تعالى ما امرها ان تخمد بل قال كوني بردا وسلاما. وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر، يكون فيه نظر، يكون الصواب انها بقيت على ما هي عليه ولكنها كانت بردا وسلاما على ابراهيم. نعم. ان بقاها اظهر، بقاها اظهر في الاعجاز. نعم. لها لهب من بره يعني، إيه من رأها تلتهب والأبواب أنها إيه لا ما تبقى الآية على حالها، ما فيها أثار ما فيها أثار، كان فيها أثار يمكن سؤاليات، لكن الواجب الأخذ ظاهر القرآن. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها. هذه الآيات قيدها الله بأنها لقوم يؤمنون سرجا من